سائلة تقول: إذا طلبت من أمي أن تدعو لي في أمر معين، هل هذا يدخل تحت المسألة المذمومة؟ لا يدخل تحت المسألة المذمومة، لأن هذا هو من حسن الظن بالله جل وعلا. وأيضا ورد عن بعض السلف أنهم رخص في ذلك، فإن رأى أحدا ممن رأى فيه الخير والزهد وصحة المعتقد والديانة وسلامة المنهج والاستكثار من الخير والعبادة ولزوم السنة، وأراد أن يسأله، فهذا أمر لا حرج فيه وليس من المسألة المذمومة. وقد ثبت عن عمر أنه أمر العباس أن يستسقي لهم لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عباس قم فادعو الله جل وعلا لنا، فأمره أن يستسقي بأن يدعو الله جل وعلا رجاء لما يرجو من قربه من الله جل وعلا بالعمل الصالح، ثم من قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه به من الخير. فرخص السلف في هذا ولم يعدوه من المسألة المذمومة، والله أعلم. أما السؤال الآخر الذي داخل هذا السؤال، وهو أن معلمتنا واعظة تقول: إذا استدركت عليها خطأ هل أنبهها أمام الأخوات أم على انفراد؟ نبهها على انفراد، واجعل ذلك سبيلا لأن تكون دائما حريصة على أن تكوني معها وأن تقبل منك، فإن النصح بين الناس وأمام الطلاب والطالبات أمر قد لا تقبله النفوس، فعليك بأن تكوني يعني ناصحة لها على انفراد، وفيما بينك وبينها فهذا أدعى للقبول، والله أعلم.